فإذا قد يتدافع بعض المثالين مما كان له الرسول من اثنين بحيث كل منهما جملة من ملاحظه يزيد من مثالهم نكت قدم ان المسندي بما ذكره المتن اشاره الى الى ما تقدم ومن المدود التي أشار إليها قومه وهو نفس موضعات المثال نفس موضعات المثال قلنا أن هذا إشارة إلى رد من تقدم من المثلث حيث قال البعض أن موضوع العلم مغاير لموضوع المسألة وموضوع المسألة مغاير لموضوع العلم. قال المسلم هذا خطأ غير صحيح، بل موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائل. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لماذا لا يكون موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة؟ الوجه الدليل على ذلك، لو كان موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم محمول المسألة على منطقية موضوع المسألة، هذا واضح. إذ يبحث في العلم في كل علم عن عوارضها الذاتية، ومقتضى هذه القاعدة أن محمول كل مسألة عرض ذاتي لموضوع تلك المسألة. إذا كان موضوع المسألة مغاير لموضوع العلم فليس محمول المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم، لأن موضوع المسألة مغاير لموضوع العلم. هذا خلاف تعبيرهم، لأن كل علم ما يبحث فيه عن أوامره الذاتية. ولهذا نظرا إلى هذا لا بد أن يكون موضوع المسألة نفس موضوع العلم كي يكون المحمول عرضا ذاتيا لموضوع العلم. ولما أشار إلى رد من تقدم حيث قال المسند والمسائل عبارة عن قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الغرض، هذا إشارة أيضا إلى رد من تقدم حيث قال البعض أن المسائل عبارة عن المحمولات المنتسبة إلى الموضوع، عبارة عن المحمولات المنتسبة إلى الموضوع. إشارة إلى خطأ هذا القول، هذا القول ليس كون المسائل محمولات منتسبة إلى الموضوعات غير صحيح. إن ذكرنا على هذا القول يلزم أن تكون أجزاء القلوب أربعة، مع أن أجزاء القلوب ثلاثة: الموضوع والمباني بعد والمباني. حسب هذا القول يلزم أن تكون أجزاء القلوب أربعة: الموضوعات والمباني والمساكين وموضوعات المساكين. موضوعات هذا مما لم يكن فيه احد. والحاصل قول المسلمين حيث قال والمساكين عباره عن جمله من قضايا متشتته جمعها اشتراكها في التخذيه الغرض الذي لاجله تبنى هذا العلم. هذا الكلام من المسند يستفاد من امران مهمه. الامر الاول ان المستفاد من هذا الكلام ان العلم عباره عن المسائل. علم عباره عن مسائل. ما هو معنى العلم؟ خبار. ما هو معنى العلم؟ هل المسائل او غير المسائل؟ ولكن المستفاد من هذا الكلام ان العلم عباره عن المسائل. كيف العلم عباره عن المسائل؟ إذ موضوعات العلم، موضوع العلم نفسه موضوع المسائل. موضوع العلم نفسه موضوع المسائل. محمول كل مسألة عرض ذاتي من وجه المسألة. ليس العلم غير هذا، العلم ما يبحث عن عوامل موضوع العلم ما يبحث عن عوامل ذاتية. موضوع المسألة موضوع العلم. محمول المسألة عرض بالذاتين لموضوع العلم. هذا هو العلم، هذا هو العلم. فكل مسألة فالمسائل هو العلم. فلفظ العلم اسم وعنوان للمسائل. هذا هو العلم. والأمر الثاني المستفاد من هذا الكلام مع القيد التي في كلام المسلمين، فالمسائل عبارة عن قضايا متشتتة، قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الظل. هذا مع هذا التعبير مستفاد من أن الامتياز بين علم وعلم آخر إنما هو بالفرق. ما هو الموضوع؟ فهذا تمثيل للقول بأن ما يتميز العلم عن علم آخر إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات. فكذا رد بهذا القول، هذا رد بهذا القول، أي رد للقول بأن تمايز العلوم إنما هو بالموضوعات لا بالمحمولات ولا بالأغراض. رد بهذا القول. ويأتي تفسير هذا الكلام في كلام المسلمين وإشارة إلى هذا في كلام المتنزل. هل التمايز بالموضوعات أو بالمحمولات أو بالأغراض؟ تفسير ذلك يأتي في كلام المتنزل. ولكن من هنا بدأ المتنزل هذا الكلام بهذا الكلام تمهيدا لما هو رأي لما هو رأي المتنزل. ومختار المصنف ان الامتياز بين علم وعلم انما هو بالغرض او التمايز بالعلوم بالاغراض لا بالموضوعات. حسب هذا الراي الصحيح من المصنف والمتفرع على هذا الراي الصحيح هو جواب تداخل بعض العلوم مع البعض في بعض المسائل، يجوز تداخل بعض العلوم في بعض المسائل. هذا الجواب التداخل انما هو حتى الغاية المسلمة باعت اسماعيل المشهور حيث قال ان سمايل القلوب بالضعاف، لا اذا قال سمايل القلوب بالاخلاق فيجوز تداخل بعض المسائل، تداخل بعض العلوم في بعض المسائل يجوز. الدليل على الجواب وجهه الجواب جواب التداخل على قول المسلم دون قوله المشهور، تداخل بعض العلوم عامة في بعض واشتراكهما محل الموضوع. الدليل على ذلك هو القياس الاستثنائي، تقريب هذا القياس الاستثنائي لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لما تحت اشتراك علمين في مسألة من المسائل التي يكون موضوع تلك المسألة، أي موضوع كلا العلمين بحفاظ أخرى. لو جاء لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لما صح اشتراك علمين في المسألة من حيث الموضوع، اشتراك من حيث الموضوع يعني يكون موضوع المسألة موضوع لكلا العلمين، مس موضوع لمسألة كلا العلمين لما يصح هذا الاشتراك. والثاني باطل أي عدم جواب الاشتراك أو عدم صحة الاشتراك باطل، فالمقدم مسلول أي مقدم ما هو المقدم أي كون تمايز بعض من بعض بالموضوعات هذا إلا باطل، والنتيجة أنه ليس تمايز القلوب بالموضوعات بل تمايز القلوب إنما هو بالعكس، هذه النتيجة. غاية الأمر الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، الأول بطلان الثاني والثاني إثبات الملازمة بين المقدم والثاني، والثاني هنا باطل وبطلانه لا يفعل إلى دليل البرهان. لماذا؟ لماذا؟ لأن اشتراك مسألتين من العلمين من حيث الموضوع هذا ثابت ومتحقق في الخارج، قد يكون العلم مسألة هذا العلم مع مسألة ذات العلم مشكلة من حيث الموضوع. والدليل على ذلك الدليل على وقوع اشتراك بعض المسائل العلوم من حيث الموضوع اشتركوا في حيث الموضوع. الدليل على ذلك هو علم الاصول وعلم اللغة، موضوع علم الاصول وموضوع علم اللغة. والامر الامر هل يدل على الوجوب او يدل على الاستحباب؟ هذا دلالة الامر على الوجوب ودلالة الأمر على الاستحباب هذا موضوع بعلم اللغة أيضا وموضوع الوجوب موضوع بكلا الجميع، فهذه المسألة مشتركة بين كلا الجميع. فاشتراك علمين بمسألة من المسائل هذا واقع صافي غاية الأمر الغرض من هذه المسألة أي حتى جعل هذه المسألة من مسائل العلم الغرض هو وقوع هذه المسألة في تاريخ الإسلام. حينما نجعل هذه المسألة من مسائل علم اللغة الغرض معرفة اللغة العربية أبو. ولكن مسألة من حيث الموضوع واحد فعلى هذا الفرق. فعلى قول المسلمين هذه المسألة مسألة لكلمة العلم مسألة لعلم الأصول بالتلفظ مع والغرض من علم الأصول عليه ومسألة لعلم اللغة للتلفظ مع هو الأدب والغرض من علم اللغة. فيتجه جعل هذه المسألة من مسائل العلمين هذا على فرض أن يكون التمايز بالأغراض وأما على فرض أن يكون التمايز بالموضوعات على هذا الفرض. الموضوع واحد ليس في اثنين. إذا كان الموضوع واحد وغير متعدد هل يمكن جعله علمين؟ لا نستطيع أن يكون الواحد اثنين. جعله علمين أن يكون اثنين بهذا الاعتبار علم وباعتبار الثاني علم آخر معنى واحد. هذه المسألة من حيث الموضوع فلا يجعل هذه المسألة من مسائل العلم على تقدير أن يكون التمايز بالموضوع ولكن على تقدير أن يكون التمايز بالأغراض كيف؟ كيف أن يكون جعله من مسائل العلم جعل هذه المسألة من مسائل العلم؟ لماذا؟ للتعبد الغلط باعتبار التنفس لهذا الغلط يكون من علم الأصول باعتبار ترك لذلك الغرض وإلا يكون من علم اللغة. هذا معنى قول المسلمين حيث قال ولذا قد يتداخل بعض العلوم بعض المسائل من حيث المفهوم ولهذا عند أي كون ما يتمايز به العلم عن بعض عن البعض هو الغرض أي لأجل كون التمايز بالغرض يتداخل بعض الأمور مع البعض في مسألة من المسائل وذكرنا تفصيل ذلك ثم ذلك هذا الإشكال. هذا الإشكال يرجع إلى هذا الكلام إلى تداخل بعض العلوم على قول المسلمين مع البعض في بعض المسائل تقريب هذا الإشكال بعض توضيح أن الفرق بين كلام المسلمين وكلام المشهور والحسن ما ذكر المسلمين ما هو الفرق أنه يجوز تداخل بعض العلوم مع البعض في المسألة إذا ترتب عليها غرضا على قول المسلمين فيجوز جعل مسألة واحدة مسألة علمية ولكن ما يجوز جعل مسألة واحدة من مسائل علمين على قول المشهور إذا كان التباين بالموضوعات. هذا الملخص كلام المسلم وهذا الإشكال يرجع إلى هذا الكلام وملخص هذا الإشكال أن هذا الفرق بين كلام المسلم وبين كلام المشهور إنما يصح إذا كان هنا غرضان متركزين على مسألة واحدة لهما دخل في مسألة كلا العلمين هذا الفرق ولكن لو فرضنا هنا غرضان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر معنى متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر هذا الغرض يترتب على جميع المسائل الأصولية وهنا غرض آخر يترتب على جميع المسائل اللغوية وهما متلازمان كل مسألة يتمثل عليها حظها يتمثل عليها في هذا الفرق هنا غرضان متلازمان هل يجوز التداخل على قول المسلم ام لا على قول المسلم هل يجوز التداخل ام لا لا يجوز التداخل على قول المسلم لعدم الامتياز فكل مسألة يترتب هذا الغرض ويترتب هذا الغرض كل مسألة فكل مسألة هل يكون جعلها مسألة علمين دعم السؤال وين المين ليسما مين ليسما الامتياز فلا نعلم المسألة يترتب عليه عن الغرض فمن أي مسألة من أي مسألة من أي مسألة فالحال من الأشياء أنه على قول المسلم أيضا في هذا الفرق لا يصح جعل المسألة من مسار علمين لعدم الاختيار هذا قول كما على قول المشهور في الفرد الأول لا يجوز جعل المسألة من مسار العلمين على فرض أن يكون التمايل في الموضوعات فنفس الشرع يسمعه هذا هو الإشكال أجاب المسلم عن هذا الإشكال بما يتلقف على المسلم هذا الجواب من المسلم يتلقف على المسلم المقدمة هي أن ما يلاحظ من النسبة بين الغرضين إذا فرضنا هكذا هنا غرضان متلازمان يتنسب على مسائل جميع على جميع مسائل العلمين لو فرضنا هذا النسبة بين الغرضين إما التلازم والتساوي كل مولد على مسائل على جميع مسائل العلمين هذا مستحيل هل هنا غرضان مترتبان على جميع مسائل العلمين في الخارج هل هنا مستحيل اولا هذا الفهم مستحيل اعلم فما ليس بموجود في الخارج لا مجال للبحث عنه فهذا مجال الأفراد هذا مجال الأفراد من الموجود في الخارج هذا هو فهذا الفرد موجود لا نفهم وقوع هذا الفرد، تحت هذا الفرد نفهم فعلياته بالتداخل الاثنين في بعض المسائل في أثناء الفرد. كيف في أثناء الفرد؟ إذ تداخل الاثنين في بعض المسائل أن هذا الغرض يترتب على هذه المسألة، على هذه المسألة وهذا الغرض غرض فلان علما يترتب على هذه المسألة، مسألة واحدة مشتركة بين عزبين، مسألة واحدة. فيحصل عقلين عقلا جعل هذه المسألة من مسائل عزبين والتدين هذه المسألة في كل من العزبين ويحكم عقل العلم. ولكن باختلاف المقام والنص فهذه المسألة التي يجرح جعلها من مسائل العلمين النسبة بين الغرضين المترتبين على هذه المسألة هو عموم منبر أو التباين، هذا صحيح، ولكن في المقام النسبة تناسب. ومعنى النسبة التلازم أي هذان الغرضان يترتبان على جميع مسائل هذا العلم وعلى جميع مسائل ذات العلم أيضا، ليس هناك بين. فلا يحصل هنا، لا يحصل جعل علمين نظرا إلى هذين الغرضين، لا يحصل جعل علمين. لا بد أن يجرى علم واحد، علم واحد على الفرد لا يجرى علم واحد بعد الأمر في هذا العلم الواحد بعد التبديل علم الواحد أقلا ثم تبديل علم الواحد لا علمين. بعد تارة يبحث عن هذا العلم باعتبار ثلاثة جهات، ثالثا يبحث باعتبار ثلاثه ام غرض ام هذا، ثالثا وثالثه يبحث في باعتبار ثلاثه كلا غرض. ولكن هذه الاحتمالات الثلاثه تتحدث على جعل علم واحد، ان يكون هنا علم واحد لا يحتاج الى جعل علمين. على هذا الفرد ينتفي موضوع الإسلام. ما كان موضوع الإسلام؟ موضوع الإسلام تداخل علمين في جميع المسائل، ليس هنا علمين حيث يتحد كي يتداخلان في جميع المسائل، بل هنا علم تداخل في جميع المسائل ينتفي موضوع الإسلام. حتى ما هو المدرسين حتى به تحدث العلم بحسب العلمين هذا واحد. ثانيا اي لكون ما به الاشتراك والغرض قد يتداخل بعض الظنون في بعض المسائل كما ذكرنا مما كان له دخل في مهمين، أي من المسائل له دخل في مهمين أي في الدرجين، لأجل كل منهما أي لأجل كل من الدرجين دخل علم على واحد كما ذكرنا مسألة الأمر، لأجل ترتب غرض علم اللغة يترتب عليه غرض علم اللغة فهذه المسألة من مسائل علم اللغة. ولكن باعتبار تركت لغرض ما هو الغرض من علم الاصول تكتب وتجعل هذه المساله من مسائل علم الاصول. على فيصير من مسائل علم الاصول ذلك على هذا على طلب التداخل العلمين في بعض المسائل يمكن تداخل العلمين في تمام المسائل تمام الطائفين فيما كان هناك مهمات متلازمات الترتب على جمله من الحزايا اي مصائب لا يصادف انتكاسهما. ملازم هذا الشعر ان ما قاله المسلم ايضا يرد عن الاشكال، فلا فرق بين قول المشهور فيما اذا كان التمارس بالموضوعات حيث لا يتداخل بعض العلوم مع البعض، وبين قول المسلم ايضا لا يجب التداخل بعض العلوم مع البعض على فرق وجود فرضين متلازمين لا يجب التداخل على هذا الفرق. لماذا لا يجب التداخل؟ لعدم الامتياز كما ذكرنا من المصارف. هذا الجواب، فانه يقال هذا الجواب مضافا الى بعد ذلك خطا اي حذف فرضين متلازمين مترتبين على تمام مسائل علمين بعيد بل امتناه عاده، هذا منتبه عاده. هذا الجواب الاول، مع هذا لا يكاد يصح لذلك اي لكونه غرضين متلازمين لا يصح تسجيل علمين وتسميتهما علمين باثنين، بل تسجيل علم يبحث فيه ثالثا بكلا المهمين واخرى لاحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. فانه حسن تبديل علمين، فان حسن تبديل علمين كان مشتركين في مساله، حسن تبديل علمين كان مشتركين في مساله من المسائل، مساله واحده او اكثر في جمله مسائل مع المختلفه لاجل المهمين، فان حسن تبديل علمين كان مشتركين في مسألة قوية أجد مما لا يحصى، حسن تبديل الاثنين مما لا يحصى، ولكن إذا كانا مشتركين في مسألة واحدة، أما حسن تبديل الاثنين إذا كانا مشتركين في جميع المسائل بأي غرضين متلازمين هل يحصل؟ لا، غاية، فلا بد أن يسأل علم واحد، بدل علم واحد. فعلى هذا الفرق لا نبقى بالإشكال الأساس، إذ هنا إدمان مشتركان متداخلان في جميع المسائل، لا يبقى لهذا الإشكال مجال للاستدلال. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأدراك الداعي إلى التدين للموضوعات وللمحمولات، وإلا كان كل باب بل كل مسألة علما